إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب الحال، فقال المصنف رحمه الله: باب الحال. قال: هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. الحال كلمة أو لفظة تؤنث وتذكر، وإن كان التأنيث أفصح فيقال هذه الحال، وقد يقال هذا الحال. وحده المصنف رحمه الله بقوله: هو الاسم، وهذا يخرج الفعل والحرف، وما جاء حالا على صورة الفعل فإنه يؤول بمشتق، لأنه سيأتي أن الحال مشتق، وإن جاء جامدا فإنه يؤول. فكذلك إذا جاء الحال على صورة الفعل فإنه يؤول بمفرد مشتق. فإذا قلت مثلا: جاء محمد يضحك، فيضحك في تأويل المفردة ضاحكا، جاء محمد ضاحكا، فالحال دائما يكون اسما أو وصفا، وهذا أدق. يعني لو حدناه بأنه وصف كما حده ابن هشام رحمه الله فهذا أدق، فقد حده بقوله: وصف فضلة يقع في جواب كيف. وصف فضلة يقع في جواب كيف، وسيأتي بيان ذلك. فالحال اسم منصوب، وهذا حكمه أن الحال منصوب، وهذا يخرج الاسم المرفوع والمجرور، يخرج الاسم المرفوع والمجرور، فلا يكون حالا. ففي المثال السابق قلنا: جاء محمد ضاحكا، فضاحكا حال، لكنك لو قلت: محمد ضاحك، فضاحك مرفوع، هذا خبر وليس حالا. ومن علامات امتناع كونه حالا أنه مرفوع، فالحال يكون منصوبا. وما العامل الذي جعله منصوبا؟ العامل فيه هو العامل في صاحب الحال، العامل فيه الذي أعمل هذا النصب هو العامل في صاحب الحال، سواء كان صاحب الحال فاعلا أو مفعولا أو غير ذلك كما سيأتي. ففي هذا المثال الذي ذكرناه: جاء محمد ضاحكا، ما الذي رفع الفاعل؟ الفعل جاء، إذن كذلك هذا الفعل هو العامل الذي جعل كلمة ضاحكا منصوبة. قال المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. الاسم المنصوب المفسر أي الموضح والكاشف، من بهم أي ما خفيا وسترا، من الهيئات أي من صفة لصاحب الحال. من صفة لصاحب الحال، فصاحب الحال معروف لأنه سيأتي أن صاحب الحال معرفة، جاء محمد ومحمد معرفة، واضح؟ فصاحب الحال ليس بمجهول، ولكن صفة صاحب الحال هي المجهولة وهي التي تحتاج إلى بيان. جاء محمد، كيف جاء؟ هل جاء ماشيا، راكبا، ضاحكا، راكدا، باكيا؟ فالحال يفسر من بهم من الهيئات أي من الصفات. طيب كيف نعرف أن هذه اللفظة حال؟ نسأل عنها بكيف، إن صح السؤال عنها بكيف كانت حالا. ولذا نعود مرة أخرى إلى تعريف ابن هشام، قال: وصف فضلة يقع في جواب كيف. وصف، وهو المراد بالاسم ها هنا، فضلة أي ليس بعمدة، فضلة أي ليس بعمدة. وما المراد بالعمدة في الجملة؟ العمدة إما أن يكون مسندا أو مسندا إليه، العمدة إما أن يكون مسندا أو مسندا إليه، كالمبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل، هذه العمد الأربعة في الجملة وكلها مرفوعة. فالعمد مرفوعة والفضلات منصوبة، خذها قاعدة، كلما كان فضل فهو منصوب وكلما كان عمد فهو مرفوع. فالحال فضلة يعني ليس بعمدة، وليس معنى فضل أنه يمكن الاستغناء عنه دائما، لأن الأحياء الحال أحيانا لا تستطيع أن تستغني عنه، لا تصح الجملة بدونه، كما قال الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا. ما إعراب مرحا؟ حال، مرحا حال. هل يصح الاستغناء عن الحال ها هنا ولا تمشي في الأرض؟ لا يصح. إذن الصحيح في تعريف الفضلة أي أنه ما ليس بعمدة في الجملة، ما ليس بعمدة في الجملة. فقال المفسر: لمن بهم من الهيئات. وبهذا يفارق الحال التمييز كما سيأتي، لأن التمييز كذلك اسم منصوب، مفسر لمن بهم من الذوات، فالتمييز سيفسر المبهم من الذوات. اشتريت 20، 20 ماذا؟ هذه ذات، 20 رطلا. وأما الحال فإنه يفسر من بهم من ماذا؟ من الهيئات والصفات، من صفات صاحب الحال. طيب قال: إما من الفاعل، يعني الحال يأتي من الفاعل، نريد أن نعرف صفة الفاعل. قال: نحن جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، فالمراد ها هنا معرفة حال زيد حين مجيئه. ها جاء فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على، وهو صاحب الحال، هو صاحب الحال. ها وراكبا منصوب علامة نصبها أو نصب الفتحة الظاهرة على آخره. طيب أين العامل ها هنا الذي أعمل النصب في الحال؟ جاء. وأين صاحب الحال؟ زيد. وأين الحال؟ أحسنتم. قال: وقوله تعالى: فخرج منها خائفا يترقب. فخرج منها خائفا يترقب، وهذه حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام. خرج كذلك فعل ماض مبني على الفتح على آخره. طيب منها جار ومجرور، وأين الفاعل؟ ضمير مستتر، ها تقديره هو، خائفا منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، فالحال كذلك من الفاعل. قال: أو من المفعول. يعني قد تكون الحال من المفعول. قال نحو ركبت الفرس مسرجا، ركبت الفرس مسرجا أي عليه السرج. فالحال ها هنا من المفعول الذي هو الفرس تبين هيئة ركوبه أو وقت الركوب عليه. ركبت فعل وفاعل، الفرس وعلامة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر، ومسرجا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال وقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، وأرسلناك هذه كذلك من المفعول، أرسلناك للناس رسولا. من يعرب إعرابا تفصيليا أرسلناك؟ يا شيخ سعيد لا غير مستتر، لا وأرسلنا الفاعل والضمير المتصل نا في محل رفع فاعل، نعم. والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول، نعم. للناس جار ومجرور، ورسولا حال. حال من ماذا؟ حال من المفعول. أين المفعول؟ الكاف. أحسنت. قال أو منهما، يعني قد يأتي الحال من الفاعل والمفعول في جملة واحدة، من الفاعل والمفعول في جملة واحدة. نحو لقيت عبد الله راكبين، لقيته راكبا ولقيت عبد الله راكبا، هو كان راكبا وأنا كنت راكبا، يعني حال كوننا راكبين. فالحال ها هنا جاء من الفاعل وجاء من المفعول. لقيت فعل وفاعل، عبد الله عبد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وعبد مضاف والاسم الحسن مضاف إليه، وراكبين منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. قال ولا يكون الحال إلا نكرة، لا يكون الحال إلا نكرة. إذن من شروط الحال أن يكون نكرة. قالوا لئلا يشتبه بالصفة، لئلا يشتبه بالصفة، لأنه لو جاء معرفة وصاحب الحال لابد أن يكون معرفة، فمعرفة وصف معرفة بعد موصوف معرفة فهذا حد الصفة النعت وليس حد الحال. فمن شروط الحال أن يكون نكرة حتى لا يشتبه بالصفة. قال ولا يكون الحال إلا نكرة، فإن وقع بلفظ المعرفة أول بنكرة. إن وقع بلفظ المعرفة يعني جاءت صورة اللفظ معرفة أول، يعني سواء كان معرفا بالإضافة أو معرفا بالألف واللام أو غير ذلك أول بنكرة. قال نحو جاء زيد وحده، فهنا التعريف حصل بالإضافة، حصل بالإضافة فتؤول ماذا؟ أي منفردا، منفردا أو وحيدا. جاء زيد وحده أي منفردا. جاء فعل ماض، زيد فعل مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة على آخره، ها وحده، ها حال هي حال منصوب وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره. طب هذه الحال معرفة، نقول ها تؤول بنكرة، أي حال كونه منفردا، حال كونه منفردا. قال والغالب كونه مشتقا، هذا هو الأصل كذلك في الحال، أن يكون الحال مشتقا. إذن لابد أن يكون اسما وأن يكون نكرة، واضح، وأن يكون مشتقا، هذه شروط الحال. لابد أن يكون اسما أي وصفا يرفع من بهم من الهيئات أي الصفات، ولابد أن يكون نكرة، فإن جاء معرفة أول بنكرة ولابد أن يكون مشتقا، يعني أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة إلى غير ذلك من المشتقات. والمراد بالمشتقات ما ليس بجامد، المراد بالمشتق ما ليس بجامد، الاسم الذي يتضمن صفة تؤذن هذه الصفة بأن وجود هذه الصفة هو سبب الاشتقاق، هو سبب الاشتقاق. فإذا قلت هذا ضارب، فضارب اسم فاعل، لماذا ضارب اسم فاعل؟ اسم مشتق، لأنه تضمن صفة الضرب، فهذه الصفة هي الذي جعلت هذا اللفظ على هذه الصورة مشتقا، اسما مشتقا. إذن لابد أن يكون الحال مشتقا، أن يكون الحال مشتقا. يعني تقول مثلا جاء محمد ضاحكا، وقد تقول جاء محمد مضروبا، ضاحكا اسم فاعل مشتق، مضروبا اسم مفعول، وكلاهما حال، كلاهما حال. طيب إن جاء جامدا يؤول بالمشتق، كما أنه إن جاء معرفة أول بنكرة، فكذلك إن جاء جامدا أول بالمشتق. قال وقد يقع مؤولا بمشتق، نحو بدت الجارية قمرا، والقمر اسم جامد، القمر اسم جامد، ما الفعل الذي تضمنته هذه اللفظة القمر؟ ها؟ لا، الفعل الذي تضمنته هذه اللفظة لا تضمن فعلا، القمر هذا اسم جامد ليس من المشتقات. طيب لو قلت بدت الجارية قمرا، أردت أنها مضيئة، ومضيئة اسم فاعل، مضيئة اسم فاعل، واضح؟ فتقول بدت، ها أعرب، نعم، تبتاء التأنيث الأصل فيها أن تكون ساكنة، بدتي، بدت الجارية، لماذا حركت بالكسر هنا؟ نعم، وقمرا وهي مؤولة مشتق الذي هو مضيئة أو منيرة، أحسنت. قال وبعته يدا بيد، بعته يدا بيد، فهذه كذلك مؤولة، أي متقابضين، حال كوننا متقابضين. قال وادخلوا رجلا رجلا، أي مترتبين، ادخلوا فعل وفاعل، رجلا رجلا أي حال كونكم مترتبين. وأين صاحب الحال ها هنا؟ ادخلوا، أين صاحب الحال؟ واو الجماعة، صاحب الحال واو الجماعة. إذن من يذكر لنا شروط الحال مرة أخرى؟ ها؟ لابد أن يكون وصفا، فضلة، ما المراد بالفضلة؟ ليس بعمدة، أن يكون ها مشتقا، أن يكون نكرة، وحكمه أنه منصوب، حكمه أنه منصوب. قال ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون الحال إلا بعد تمام الكلام، أي بعد جملة تامة، بمعنى أنه ليس أحد جزئي الجملة، ولو ذكرنا كلمة واحدة ترادف هذا الذي ذكرناه، ما هذه الكلمة؟ فضلة. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني ليس مسندا ولا مسندا إليه، أي بعد جملة تامة، والجملة التامة تتم بوجود المسند والمسند إليه. ولذا قال بمعنى أنه ليس أحد جزئي الجملة، والجملة تتكون من جزئي، من المسند والمسند إليه. طيب ما المسند والمسند إليه في الجملة الإسمية؟ المبتدأ والخبر. طيب في الجملة الفعلية؟ الفعل والفاعل. ما المسند وما المسند إليه في الجملة الفعلية؟ المسند إليه هو الفاعل، والمسند هو الفعل. وفي الجملة الإسمية المبتدأ هو المسند إليه، والمسند هو الخبر، والمسند هو الخبر. قال: وليس المراد بتمام الكلام أن يكون الكلام مستغنيا عنه، يعني هذا لابد من تصحيحه في حد الفضلة. ليس معنى الفضلة أي ما يجوز الاستغناء عنه، وإنما الفضلة أي الذي يأتي بعد تمام الكلام. قال: بدليل قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، فلا يجوز أن تقرأ هذه الآية ولا تمشي في الأرض وتسكت. إذن لابد من ذكر الحال هاهنا. طيب أعرب هذه الآية، شوف عصام: ولا تمشي في الأرض مرحا، ما نوع لا؟ لا تمشي في الأرض مرحا. لينا هي لأنها، طب لماذا لا نقول نافية؟ لأن ما جاء بعدها مجزوم، هو الفعل المضارع مجزوم. ما علامة جزمه؟ حرف العلة. ولو كانت نافية لوجد حرف العلة. الياء. أحسن. ولا تمشي في الأرض مرحا، في الأرض جرم. طب أين الفاعل؟ مستتر وجوبا، تقديره أنت، تقديره أنت. نعم أحسنت. ولا تمشي في الأرض جر ومجرور، مرحا مثلها كذلك قول الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. هل نستطيع أن نستغني عن الفعل هاهنا، عن الحال هاهنا؟ لاعبين، يعني هل نستطيع أن نقف عند قول الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما؟ معنى باطل فاسد. إذن لابد من وجود الحال هاهنا. ولذا قال: وليس المراد بتمام الكلام أن يكون الكلام مستغنيا عنه، بدليل قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. قال: ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة، كما تقدم في الأمثلة. كل الأمثلة التي مضت صاحب الحال فيها معرفة. ولو عدنا إليها مرة أخرى لأسألكم: ولا تمشي في الأرض مرحا، من صاحب الحال هاهنا؟ الضمير، والضمير من المعارف. طيب قال: أدخلوا رجلا رجلا، أين صاحب الحال هاهنا؟ الضمير، والضمير كذلك من المعارف. طيب جاء زيد وحده، أين صاحب الحال؟ ها زيد، هل هو معرفة؟ لماذا هو معرفة؟ لأنه علم. طيب بدت الجارية قمرا، أين صاحب الحال؟ الجارية معرفة. طيب علامة كونها معرفة؟ الألف واللام، الألف واللام. طيب لقيت عبد الله راكبين، أين صاحب الحال؟ الضمير لقيت، وعبد الله معرف كذلك أنه علم. طيب وركبت الفرس مسرجا، حال من المفعول ها هنا، أين صاحب الحال؟ المفعول الذي هو الفرس، كذلك معرف بالألف واللام. إذن لابد أن يكون صاحب الحال معرفة، أن يكون صاحب الحال معرفة. قال: كما تقدم في الأمثلة. طيب إن جاء نكرة، لا يكون نكرة إلا بمسوغ، لا يكون صاحب الحال نكرة إلا بوجود مسوغ، هو الذي سوغ مجيء صاحب الحال نكرة. قال: أو نكرة بمسوغ. قال: نحن في الدار جالسا رجل، في الدار جالسا رجل. طيب هذه الجملة أين الحال فيها؟ جالسا، لأن كلمة جالسا هي المنصوبة. طيب وأين المبتدأ؟ رجل، المبتدأ هو رجل نكرة. وأين الخبر؟ شبه الجملة، شبه الجملة. طيب وأين الحال؟ جالسا. وأين صاحب الحال؟ رجل. نكرة أم معرفة؟ نكرة، رجل، رجل نكرة. طيب ما الذي سوغ مجيء صاحب الحال نكرة؟ تقدم الحال عليه. فإذا تقدم الحال على صاحبه ساغ أن يأتي نكرة، ساغ أن يأتي صاحب الحال نكرة. إذن هذا من المسوغات. إذا تقدم صاحب الحال، إذا تقدم الحال على صاحبه جاز أن يأتي صاحب الحال نكرة. قال وفي قوله في أربعة أيام سواء للسائلين، في أربعة أيام سواء للسائلين. طيب أين الحال ها هنا؟ سواء الحال سواء. طيب وأين صاحب الحال؟ صاحب الحال ها كلمة أربعة، صاحب الحال كلمة أربعة. طيب صاحب الحال نكر أم معرفة؟ نكر. كيف وهو أضيف؟ لا ليس بمعرفة. نكر أم معرفة؟ صاحب الحال نكر أم معرفة؟ آه. يعني هنا وقعت إضافة ولا لم تقع الإضافة؟ لا لا لا، وقعت إضافة هنا أم لم تقع إضافة؟ طيب يعني لو أردنا أن نعرب هذه الآية في حرف جر، أربعة اسم مجرور وأربعة مضاف وأيام مضاف إليه، يعني وقعت حصلت الإضافة. لكن هل الإضافة هنا من إضافة النكرة إلى المعرفة أم من إضافة النكرة إلى النكرة؟ كلمة أربعة نكرة أم معرفة؟ وكلمة أيام نكرة أم معرفة؟ هذا من إضافة النكرة إلى النكرة، وإضافة النكرة إلى النكرة لا تفيد تعريفا وإنما تفيد تخصيصا. إضافة النكرة إلى النكرة لا تفيد تعريفا، يعني لا يحصل بها التعريف، يعني لا تصير كلمة أربعة معرفة، وإنما تفيد التقييد والتخصيص، تفيد التقييد والتخصيص. واضح؟ تقول هذا طالب علم، هذا طالب علم، طالب علم هذا هذه إضافة، لكن من إضافة النكرة إلى النكر النكرة، هذه ما أضافت ما أفادت تعريفا وإنما أفادت تخصيصا وتقييدا. ليس طالب مال وليس طالب شهرة وليس طالب جاه، وإنما هو طالب علم. واضح؟ فهذه الإضافة لا تفيد تعريفا، إذن الكلمة ما زالت نكرة، الكلمة ما زالت نكرة. غاية الأمر أن هذه الإضافة قللت الاشتراك، قللت الاشتراك، لأن الاسم النكرة اسم شائع في جنسه، اسم شائع في جنسه. يعني أوضح لكم المسألة، ربنا تبارك وتعالى قال في الكفارة في كتابه، قال فتحرير رقبة، تحرير رقبة. طيب هل مراد رقبة بعينها، رقبة رجل أم رقبة أنثى، رقبة صغير، أي رقبة، أي رقبة؟ واضح؟ فهذه نكرة، هذه نكرة، والنكرة اسم شائع في جنسه، اسم شائع في جنسه. طيب إذا حصلت الإضافة، إضافة النكرة إلى النكرة، هذه تفيد ماذا؟ تخصيص وتقليل الاشتراك، تخصيص وتقليل الاشتراك، وليس التعريف. إذن المثال الثاني هذا في أربعة أيام سواء للسائلين، ما الذي جوز مجيء صاحب الحال؟ أولا عرفنا لماذا كلمة أربعة نكرة مع أنها مضافة، لأنها لم تضف إلى معرفة. طيب لماذا جاز لصاحب الحال هنا أن يأتي نكرة؟ ها لأن النكرة ها هنا، لأن الإضافة هنا أفادت تخصيصه وتقييده. فإذا كان صاحب الحال مقيدا أو مخصصا فإن الحال كذلك، فإن صاحب الحال كذلك يجوز أن يكون نكرة، يجوز أن يكون نكرة. قال في أربعة أيام سواء للسائلين. قال وقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. طيب أين صاحب الحال؟ أي أولا إلا لها منذرون، لها منذرون هذه الجملة، الجملة التي بعد إلا، هذه هي الجملة في محل نصب حال، في محل نصب حال، المبتدأ والخبر منذرون لها، هذه الجملة في محل نصب حال. طب وصاحب الحال؟ لا، صاحب من الذين جاء إليهم المنذر؟ القرية. صاحب الحال القرية. طب نكرة أم معرفة؟ انظر إلى الآية مرة أخرى، نكرة. طيب ما الذي سوغ مجيء صاحب الحال نكرة ها هنا؟ أنه جاء في سياق النفي فأفاد العموم، أفاد العموم. وما أهلكنا من قرية، فكلمة قرية جاءت في سياق النفي، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تفيد العموم. فصاحب الحال إن كان نكرة لكنه جاء في سياق النفي أو الشرط أو النفي أو النهي أو الاستفهام، فكذلك يجوز أن يكون الحال منه مع كونه نكرة، مع كونه نكرة. قال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا، قال بالنصب ولما جاءهم كتاب من عند الله، هي عندنا مصدق، صح؟ مصدقا هذه قال في الحاشية هي قراءة شاذة، قراءة شاذة، ومع ذلك لما قال من عند الله مصدقا، مصدقا هذه حال، حال من ماذا؟ أين صاحب الحال في هذه الآية؟ كتاب، الكتاب، واضح؟ نكر عن معرفة، نكرة. طيب لماذا جاء الحال أو لماذا جاء صاحب الحال نكرة ها هنا؟ من فهم ما مضى يستطيع أن يخبر عن ذلك؟ أحسنت، أنه مخصص ها هنا بأنه من عند الله، أنه من عند الله، فهي كقولنا ها في أربعة أيام سواء للسائلين، سواء للسائلين. إذن نعيد هذا مرة أخرى، لا يكون صاحب الحال إلا معرفة. طيب هل من الممكن أن يكون صاحب الحال نكرة؟ نعم، كمثل ماذا دون أن تذكر أمثلة؟ ها ما المسوغات لكون صاحب الحال نكرة؟ أن يتقدم الحال على صاحبه، ها أن يأتي الحال في سياق ما يفيد العموم كنفي ونهي وغير ذلك، ها أن يكون مقيدا أو موصوفا مخصصا بوصف أو غير ذلك، واضح؟ طيب قال وتقع الحال ظرفا، وتقع الحال ظرفا، نحن رأيت الهلال بين السحاب، رأيت الهلال جملة تامة، حال كونه بين السحاب، حال كونه بين السحاب، واضح؟ فلو أردنا أن نعرب هذه الجملة، ها رأيت فعل وفاعل، والهلال بين ظرف مكان، وظرف المكان له اسم تاني مضى، ظرف المكان اسمه ايه؟ اسكت يا شيخ سعيد، ظرف المكان من المفاعيل، من المفاعيل، نعم، ما اسمه في المفاعيل؟ ظرف المكان وظرف الزمان، ها مفعول معه سرت والنيل، ها ظرف المكان ما اسمه؟ ها شيخ مفعول فيه، ظرف الزمان والمكان اسمه المفعول فيه، المفعول فيه ما يقع فيه الحدث، يقع في زمان ما أو مكان أو مكان ما. طيب ها شبه الجملة هذه في محل نصب حال، في محل نصب حال، وصاحب الحال هو الهلال، صاحب الحال هو الهلال. وتقع الحال جارا ومجرورا، تقع الحال جارا ومجرورا. قال فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه أي فرعون في زينته. أين الحال ها هنا؟ يعني حال كونه في زينته. قال ويتعلقان، يعني ما مضى من الظرف والجار والمجرور يتعلقان بمستقر أو استقر محذوفين وجوبا. يعني فخرج على قومه مستقرا في زينته، واضح حال كونه، أو رأيت الهلال حال كونه مستقرا أو كائنا بين السحاب، كائنا بين السحاب. يعني لو قلنا في الآية بتاع فرعون فخرج على قومه، ها الأوضح أن نقول ها كائنا، كائنا في زينته، يعني موجودا في زينته، فهذا أوضح من قوله مستقرا أو استقر. قال محذوفين وجوبا، محذوفين وجوبا. قال ويقع جملة خبرية، ويقع الحال جملة خبرية. إذن الأصل في الحال أن يكون مفردا، الأصل في الحال أن يكون مفردا. مثاله جاء محمد ضاحكا، واضح؟ طيب وقد يقع ظرفا أو جارا ومجرورا، نحن رأيت الهلال بين السحاب والجار والمجرور فخرج على قومه في زينته. طيب قد يقع، قال وقد يقع الحال جملة خبرية، جملة خبرية يعني من مبتدأ وخبر، بعد أن تعرب هذه الجملة تقول وهي في محل نصب حال، في محل نصب حال. وعندنا قاعدة أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. الجمل بعد المعارف يعني الجملة إذا جاءت بعد معرفة من المعارف المعروفة التي مضت فإنها تعرب في محل نصب حال، وبعد النكرات يعني هذه الجمل إذا وقعت بعد اسم النكرة فإنها تكون نعتا أو صفة. طيب هل تكون الجملة الخبرية في محل نصب حال؟ نعم. قال مرتبطة، يعني ما الذي يربط بين هذه الجملة وما سبقها من صاحب الحال؟ قال مرتبطة بالواو والضمير أو بالضمير فقط أو بالواو فقط. يعني الذي يربط بين هذه الجملة الخبرية وما سبقها إما أن يكون ذلك الواو والضمير، الواو والضمير، لابد من وجود ضمير في هذه الجملة يعود على صاحب الحال، وإلا ما الذي سيربط الجملتين؟ أو أن يكون الرابط الواو فقط، أو أن يكون الضمير فقط. قال مرتبطة بالواو والضمير نحو خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. طيب نريد أن نعرب هذه الآية، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، نقف عند ألوف، من يعرب ويحاول؟ ها لا نعرب الآية كاملة، تفضل. نعم تفضل يا شيخ محمد. الهمزة استفهام، نعم لم أداة جزم حرف، نعم وترى، ترى فعل ماضي مجهول بالفتحة، ماضي ترى فعل مضارع، مجزوم بلم وعلامة جزمه فتحة، كيف حذف حرف العلة من آخره اللي هي الألف. ها طيب هذا الفعل لابد له من فاعل، الحدث لابد له من محدث، من صاحب الرؤية ها هنا؟ أين الفاعل؟ مستتر وجوبا تقديره أنت، ها يا إلى الذين جروا مجرور. جروا مجرور ماشي أنا عديها. ها فعل ماضي مبني. نعم مبني به ماشي مبني على الفتح المقدر أو مبني على الضم لاتصال واو الجماعة به ماشي. كلاهما جائز يعني. ها من طيب وأين الفاعل؟ خرجوا الواو هي الفاعل. من ديارهم جار ومجرور. طيب الذين خرجوا من ديارهم هذه الجملة التي بعد الاسم الموصول صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إذن ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم ها وهم ألوف. وهم ألوف هذه الواو تسمى بواو الحال. هذه الواو تسمى بواو الحال. طيب كيف نفرق بينها وبين واو المعية؟ ها واو المعية ذكرناها في أي أنواع المفاعيل؟ المفعول معه. طيب كيف نفرق بينها وبين واو المعية؟ لا واو المعية تختص بالمفردات، يعني ما يأتي بعدها يكون مفردا، اللفظ مفردا سرت والنيل. لكن واو الحال يأتي بعدها جملة. إذن واو الحال يأتي بعدها جملة، واو المعية يأتي بعدها مفرد. طيب هذه الواو واو الحال. طيب والجملة التي بعدها وهم ألوف. هم ألوف مبتدأ وخبر، والجملة هذه الجملة الخبرية ها في محل نصب حال، في محل نصب حال. طيب السؤال الآن ما الرابط هنا الذي ربط بين هذه الجملة وما سبقها؟ الواو والضمير. الواو والضمير هم هذه، هذا الضمير يعود على الذين خرجوا، واضح؟ طيب قال أو بالضمير فقط، يعني الرابط يكون الضمير فقط في هذه الجملة. قال نحن اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هذه قيلت لمن؟ لآدم عليه الصلاة والسلام. اهبطوا بعضكم لبعض عدو. طيب اهبطوا فعل أمر ماله؟ مبني أم مجزوم؟ مبني. فعل أمر مبني. فعل أمر مبني. طيب ها مبني على حذف النون. ليه مبني على حذف النون يا شيخ محمد؟ الأفعال الخمس. نعم الأمثلة الخمس والفاعل ضمير. أحسن. طيب اهبطوا ها بعض، انتهت الجملة. اهبطوا. قال الله عز وجل لآدم وزوجه ها ولإبليس عليه لعنة الله اهبطوا بعضكم لبعض عدو، واضح؟ طيب إذن انتهت الجملة عند قول الله تعالى اهبطوا. طيب بعضكم لبعض عدو يعني حال كونكم ها حال كون بعضكم لبعض عدو. طيب أين الرابط؟ الضمير. الضمير في ماذا؟ فين الضمير في جملة الحال؟ ها بعضكم، واضح؟ هذا هو الضمير. ولذا لو أردنا أن نعرب هذه الآية تفصيلا نقول ها أعربنا اهبطوا. طيب بعضكم هذه جملة جديدة، واضح؟ مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة على ظاهر، وبعض مضاف والكاف مضاف إليه. طيب بعضكم لبعض عدو. عدو هي الخبر. بعضكم عدو لبعض. بعضكم عدو لبعض. ولبعض جار ومجرور. جار ومجرور. وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب حال من الواو في اهبطوا، والذي يربطها الضمير فقط وهو الكاف. قال أو بالواو، يعني أن يكون الرابط الواو فقط. قال نحن قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة. تلاحظ أنه لا علاقة، ليس هناك ضمير في الجملة التي بعد الواو ونحن عصبة، واضح؟ يعني الضمير نحن لا يعود على الذئب، وإنما يعود على أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام. إذن حال كوننا عصبة، حال كوننا عصبة. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة فالرابط وها هنا هو الواو. إذن نسأل مرة أخرى، هل من الممكن أن يكون الحال جملة خبرية؟ نعم. طيب هل لذلك من شرط؟ نعم، وجود رابط. وما الرابط؟ إما أن تكون الواو وحدها أو الضمير وحده أو الواو والضمير. الواو والضمير. قال باب التمييز. كم بقي على العشاء؟ ها؟ 5 دقائق. نعم. أو بالواو. قلنا نحن، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة. تريد أن تعرب؟ ها؟ ما الإشكال في هذه الآية؟ الإعراب ولا إيه؟ طب أعرب يا شيخ محمد. ها؟ لئن قالوا. ها؟ ها؟ قالوا. أعرب من أول قالوا. ماشي. الواو. قالوا. ضمير مبني في محل رفع فاعل. ها؟ طيب ماشي. أكله فعل ماضي مبني على الفاعل. الذئب هو الذي أكل، فالذئب هنا فاعل مرفوع بالضمير. طيب. ونحن. والواو. واو حال. واو الحال. وقعت بعدها جملة خبرية. ونحن ضمير. نحن مبتدأ وخبر. نحن عصبة مبتدأ. طيب أحسنت. والرابط ها هنا. الرابط ما الذي ربط هذه الجملة بما قبلها؟ الضمير فقط. الضمير فقط. الواو فقط. استغفر الله. الواو فقط. نعم. وعصبة هذه خبر للمبتدأ. طيب قال باب التمييز. باب التمييز. قال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. ما الفرق بين هذا الحد وما سبق من حد الحال؟ أن الحد ها هنا في التمييز أنه الاسم المنصوب، وكذلك كان هناك اسم منصوب المفسر لمن بهم هنا من الذوات، وكان في الحال من الهيئات، لأن صاحب الحال معرفة معروف واضح. لكن هنا الإبهام في الذات نفسها. قال أو النسب. أو النسب. ولذا سيأتي أن التمييز على قسمين. منه ما يفسر الذات، ومنه ما يسمى بتمييز النسبة. تمييز النسبة. قال والذات المبهمة أربعة أنواع. الذات المبهمة أربعة أنواع. ولذا يأتي التمييز بعدها ليرفع هذا الإبهام. قال أحدها العدد، فقد تكون الذات المبهمة عددا. نحن اشتريت 20 غلاما. لو قلت اشتريت 20 حصل الإبهام ها هنا. ماذا أردت بهذه 20؟ 20 ذات، واضح؟ فترفع الإبهام بماذا؟ بقولك غلاما. فاشتريت فعل وفاعل، 20 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. لماذا؟ ملحق. ألفاظ العقود من الملحقات. ملحق بجمع المذكر السالم. وغلاما تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فلما ذكرنا هذا التمييز رفع الإبهام، لأنك تقول اشتريت 20، فبعشرين إيه؟ 20 غلاما، 20 عبدا، 20 أمة، 20 بيتا، 20 رجلا. شراء الرجال لا يجوز إلا إن كانوا رقيق. تقول وملكت 90 نعجة. وملكت 90 نعجة. فنعجة كذلك تمييز رفع الإبهام منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو رافع للإبهام الذي حصل في هذه الذات. والأصل في التمييز أن يكون منصوبا، ولذا قال هو الاسم المنصوب، لكنه قد يأتي مجرورا، قد يكون التمييز مجرورا، كما في تمييز المئة والألف. قابلت ألف فارس، قابلت مئة فارس، فقابلت فعل وفاعل، ومئة مفعول به، وفارس تمييز مجرور، تمييز مجرور، واضح؟ فتمييز المئة والألف مجرور وليس منصوبا. الأصل في التمييز أن يكون منصوبا كالحال، لكن الحال يرفع من بهم من الهيئات يعني الصفات، والتمييز يرفع من بهم من الذوات. قال والثاني، إذن النوع الأول ها؟ لا لا لا، هو تمييز وليس سبب الكسر هنا الإضافة، يقال تمييز مجرور. إذن النوع الأول من الذوات المبهمة التي يرفعها التمييز ها؟ العدد، العدد، واضح؟ 20 30 40، كل ذلك يكون التمييز بعدها منصوبا. فإذا جئت إلى المئة والألف صار التمييز مجرورا. طيب نعم، يعني نعم، لأن نقول ألفي رجل وألفي رجل نفس النظام، وثلاثة آلاف. قال والثاني المقدار، الثاني يعني من بهم من المقادير، من بهم من المقادير، كقولك اشتريت قفيزا برا ومنا سمنا وشبرا أرضا. حالة الإفراد اللي هو الكسر حالة الإفراد لما كان تمييز العدد مفرد، يعني مثلا لو قلت مثلا يأتوهم ب 20 30 40، كل أنت قلت نعم نعم من 3 إلى 9 تمييز مجرور كذلك. طيب الأذان، قال رحمه الله والذات المبهمة 4 أنواع. قلنا التمييز اسم منصوب مفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، فالكلام عن النوع الأول منه وهو المفسر لمن بهم، إن بهم يعني غمض من الذوات، وهذا على 4 أنواع. قال أحدها العدد، نحو اشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة. قال والثاني المقدار، كقولك اشتريت قفيزا برا ومنا سمنا، يقال منا ومنا كلاهما صحيح ضبطان، وشبرا أرضا. والمراد بالمقدار ها هنا ما يعرف به قدر الشيء، ما يعرف به قدر الشيء، وقد يكون ذلك عن طريق المكيال أو الموزون أو الوزن. ولذا مثلها هنا بقول اشتريت قفيزا برا، والقفيز قالوا مكيال يسع 8 مكاكيك، والمكوك كتنور يسع صاعا ونصف، يسع صاعا ونصف. طبعا هذا كان معروفا عند العرب، وأما هو بالنسبة لنا فنحن كالأعاجم، إذا سمعنا هذه الألفاظ نحتاج إلى فتح المعاجم والقواميس حتى نعرف المعاني. فقال اشتريت قفيزا برا، أين تمييزها هنا؟ برا، لأن اشتريت فعل وفاعل، وقفيزا مفعول به، وهذا مبهم يحتاج إلى ما يزيل الإبهام، فيأتي التمييز، يأتي التمييز، فتقول برا يعني اشتريت قفيزا من بر، ومنا من سمن. قال ومنا سمنا، طيب وما المن؟ قالوا المن آلة للوزن يعرف بها مقادير الموزونات. قال وشبرا أرضى. الشبر معروف، وهذا المثال ذكره لبيان أن المقدار قد يكون بالمساحة، قد يكون بالمساحة. اشتريت شبرا، شبرا ماذا؟ فتقول شبرا أرضى، فكذلك فعل وفاعل ومفعول، وأرضا تمييز منصوب وعلامة في نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال والثالث شبه المقدار. الثالث شبه المقدار، نحو مثقال ذرة خيرا. قال فخيرا تمييز لمثقال ذرة، ويقصد بقوله شبه المقدار يعني المقاييس التي لم تشتهر ولم توضع للتقدير تحقيقا بل تقريبا، ومنها الأوعية، ومنها الأوعية، ومنها مثقال الذرة، ومنها مثقال الذرة. قال فخيرا تمييز لمثقال الذرة. قال والرابع ما كان فرعا للتمييز. والرابع يعني من هذه الأنواع الأربعة ما كان فرعا للتمييز، يعني هو فرع للتمييز لكن تغير بصيغة دخلت فيه فانتقل بسببها عن أصله. قال نحن هذا خاتم حديدا، هذا خاتم حديدا، فكلمة حديدا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهذا باب ساجا يعني مصنوع من الساج، وهو نوع من الخشب معروف وليس الصاج الحديد، واضح؟ قال وهذه جبة خزا، هذه جبة خزا. وما المراد بالخز؟ يعني الحرير، الخز هو الحرير. فهذه جبة مبتدأ وخبر، وخزا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم لا لا لا إذن ما سبق من هذه الأنواع الأربعة وهي العدد والمقدار وشبه المقدار وما كان فرعا لذلك، هذا من التمييز المبين لمن بهم من الذوات، التمييز المبين لمن بهم من الذوات، يعني أنت تذكر ذاتا مبهمة تحتاج إلى ما يميزها ويبينها، لأن التمييز بمعنى التفسير والبيان، تمييز بمعنى التفسير والبيان. طيب والنوع الثاني قال والمبين لإبهام النسبة. المبين لإبهام النسبة يعني هناك مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، وأنت تريد أن تبين النسبة بين المبتدأ والخبر، وقع إبهام كذلك، فتبين هذه النسبة بماذا؟ بوجود التمييز، بوجود التمييز. قال والمبين لإبهام النسبة إما محول، يعني التمييز قد يكون محولا، وهذا يجوز القياس عليه، يعني وردت أمثلة في لسان العرب يجوز أن تقيس عليها وأن تنشئ أمثلة مثلها، ولذا هذا نوع من التمييز قياسي وليس سماعي، وليس سماعيا فقط. قال إما محول عن الفاعل نحو تصبب زيد عرقا، تصبب ها تصبب، طيب فعل ماضي مبني على الفتح، واضح؟ زيد فاعل مرفوع علامة رفعه، طيب تصبب زيد ماذا؟ وقع الإبهام فيرفع هذا الإبهام بقولك عرقا. طب كيف التمييز محول عن الفاعل؟ لأن أصل الجملة تصبب عرق زيد، فالتمييز كان فاعلا، تصبب عرق زيد، واضح؟ فلما وقع العرق تمييزا ها كان محولا عن فاعل، يعني هذا التمييز كان في أصله فاعلا، يعني أعرف هذه الجملة تصبب عرق زيد ها عرق ها هنا هي الفاعل، طيب تصبب زيد عرقا وعرقا وكانت في أصلها فاعلا، إذن هذا معنى كونه محولا عن فاعل، واضح؟ طيب وما الفرق من جهة البلاغة؟ لأن هذا التمييز يكثر الكلام عنه خاصة في مبحث البلاغة. ما الفرق بين قولنا تصبب عرق زيد وتصبب زيد عرقا؟ يعني اختصارا للوقت، ها لا لا، تصبب عرق زيد يعني نزل عرق زيد، فكأن العرق نزل من وجهه، واضح؟ هذا هو الأصل الظاهر من هذا اللفظ. لكن تصبب زيد عرقا، كأن زيدا صار كله عرقا، لم يبقى موضع فيه إلا ونزل منه العرق، فهذا فيه مبالغة شديدة. قال وتفقأ بكر شحما، يعني صار بدينا سمينا، أصلها كذلك، فهم؟ تفقأ شحم زيد، فهو كذلك محول عن فعل. وطاب محمد نفسا، أصله طابت نفس محمد، محول عن فاعل. طيب نأتي بقى إلى هذه الآية الكريمة المباركة. قال تعالى واشتعل الرأس شيبا، هذه كلمة من؟ زكريا عليه الصلاة والسلام لما طلب الولد من الله تبارك وتعالى. ما الفرق بين قولنا اشتعل شيب الرأس واشتعل الرأس شيبا؟ اشتعل شيب الرأس، شيب الرأس يعني هناك شعرات قد ظهر عليها الشيب، ولا يلزم من ذلك أن يكون الشيب قد ضرب رأسه كف، لكن عندما تقول اشتعل الرأس شيبا يعني لا موضع لشعرة سوداء فيه، واضح؟ فكل ذلك تمييز محول عن فعل، لأن أصل الآية كذلك اشتعل شيب الرأس. قال أو محول، وإما محول عن مفعول، من فهم الفاعل يفهم المفعول. قال نحو قول الله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، أصلها فجرنا عيون الأرض، عيون مفعول به. طيب كذلك لو فهمت المعنى البلاغي في هذه الآية لعرفت كيف كان طوفان نوح عليه الصلاة والسلام. لو قال فجرنا عيون الأرض يعني ما كان في الأرض من عيون تفجر وخرج به الماء، منه الماء، لكن فجرنا الأرض عيونا صارت الأرض كلها عيونا، لم يبق فيها موضع إلا وخرج منه الماء، فهذا كذلك تمييز محول عن مفعول. قال أو عن غيرهما، يعني عن غير الفاعل والمفعول. قال نحن أنا أكثر منك مالا، فهذا تمييز محول عن مبتدأ، هذا تمييز محول عن مبتدأ، لأن أصل الجملة مالي أكثر من مالك، أصل الجملة مالي أكثر من مالك، مالي ما إعرابها في هذه الجملة؟ مبتدأ، مالي هذه مبتدأ، فلما قال أنا أكثر منك مالا صارت كلمة مالا تمييزا محولا عن مبتدأ، واضح؟ قال وزيد أكرم منك أبا، زيد أكرم منك يعني أبو زيد أكرم من أبيك، فهذه كذلك محولة عن مبتدأ. ها وأجمل منك وجها، ها وجه زيد أي أجمل من وجهك، هذه كذلك محولة عن مبتدأ. هل تستطيع أن تقيس على هذا النوع من التمييز؟ نعم تستطيع أن تضرب أمثلة كثيرة، ولذلك هذا النوع من التمييز قياسي، المحول عن الفاعل والمفعول وغير ذلك. قال أو غير محول، أو غير محول يعني قد يكون التمييز تمييز النسبة، هذا غير، ما معنى قوله غير محول؟ يعني هكذا سمعوه من العرب ولا يقاس عليه، هكذا سمعوه من العرب لا يصلح أن يكون محولا، كما في هذه الأمثلة، يعني امتلأ الإناء ماء، هل تستطيع أن تقول ماء الإناء امتلأ؟ كيف الماء امتلأ؟ ماء الإناء امتلأ ولا إناء الماء؟ ها لا تستطيع أن تقول ماء الإناء امتلأ، واضح؟ لأن الإناء هو الذي يمتلئ، واضح؟ فهذا ليس محولا. ولله ذره فارسا، فامتلأ الإناء ماء، ماء تمييز منصوب كذلك، واضح؟ وهو تمييز نسبة لكنه ليس محولا. ولله ذره فارسا، وكلمة فارسا كذلك تمييز منصوب لكنه غير محول. قال ولا يكون التمييز إلا نكرة، لا يكون التمييز إلا نكرة، لا يأتي معرفة ويؤول بنكرة، لا لا يأتي إلا نكرة. نعم. لا لا. قال ولا يكون إلا بعد تمام الكلام بالمعنى المتقدم في الحال، يعني ليس مسندا ولا ليس عمدة في الجملة. قال والناصب لتمييز الذات المبهمة تلك الذات، إذن العامل الذي أحدث النصب هو نفس الذات، واضح؟ اشتريت 20 عبدا، فالعامل في التمييز هو نفس الذات 20. ولتمييز النسبة ما العامل في تمييز النسبة، ما الناصب؟ قال الفعل المسند، الفعل المسند، لأن عندنا في الجملة الفعلية الفعل هو المسند والفاعل هو المسند إليه. قال ولا يتقدم التمييز على عامله مطلقا، وهذا بهذا أيضا يخالف الحال، لأن الحال قد يتقدم على صاحب الحال. قال والله أعلم. ثم قال باب المستثنى، وهو باب طويل يعني يحتاج لدرس كامل، فهذا نرجئه إن شاء الله للدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.